الصالحين. والثاني فعل إناث هذا عنده كم من أهل العلم؟ فعل إناث من أهل العلم وفيه شيئا أرادوا به خيرا. أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. من أهل العلم وكيف وعنده وكيف مثل وكيف. فإذا المؤلف أراد أن يبين نفس الحق بالباطل قال إنه حق لدي أمرين. الأول محبة الثالث، ولهذا قوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة فيه. والثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بهذه التماثيل أولا الخير، وهو أن ينشطوا على العبادة ويرغبوا فيها. لكن الذين من بعدهم أرادوا بذلك شرا غير ما أراده هؤلاء. ويؤخر منه أن من أراد تقويه الدين ببدعة فإن ذلك يكون ضرره أكثر من نفعه. إذا أراد الإنسان أن يقوي الدين ببدعة صار ضرره أكثر من نفعه. مثال ذلك أولئك الذين يعلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له المواد، هم يريدون بذلك خيرا، لكنهم أرادوا الخير ببدعة فصار ضررها أكثر من نفعها، أكثر، لأنها في الحقيقة تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معين. ثم بعد ذلك يعقب هذا النشاط فتور غير مشروع في بقية العام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع تجدهم في الامور المشروعه الواضحه غافلين حيث كنشاط غيرهم. وهذا مما يدل على تاثير البدع في القلوب، وانها مهما زينها اصحابها فانها لا تزيد الاسلام الا ضلالا. لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لحسين بشكل غصوص البدع كل بدعه ضلاله. في ناس يجعلون موارد للأولاد هذا نبدأ عادي من هو جزء عندنا الحيلة في ساكنين عندنا مخاري أو هذا يمكن أن يكون هذا الشيء أخذوها تقريبا من غيرهم على استشارتهم. كل شيء يتخذ عندنا يتكرر كل عام أو كل أسبوع أو كل شهر تبنون بدأ. كيف رمضي عن الكبير الأباء أن هذا لو كان خيرا الشرع جعل للمولود شيئا معين وهو العقل. أنا ما جعلنا شيئا بعد ذلك خارج من هذا اليوم يوم فرح وصغور يتكرر كل يوم معنى ذلك أو كل عام معنى ذلك أنكم تجعلوه بالأعياد الإسلامية، فهذا حرام ما فيه ليس فيه عن شيء من الألعاب إلا الأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطر والأضحى وعيد الأسبوع. وليس أنها فعالة من باب العادة، لأنه يتكرر. ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام فوجد للأنصار عيدين يحتفلون بهما قال إن الله تعالى أبدلكما بخير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر. ما من الأمور العادية من الأمور؟ نعم. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملاك وعصبه سيولاته من الملاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكون من أجل أن يكون أخبر بأنه من أجل مفروع رسول الله أمان الله لكنه سئل عن قول يوم الاثنين فقال ذاك يوم الاثنين وبوثقه او انزل عليه فيه، يعني معناه من هذا اليوم اذا قامه الانسان فانه يوم مبارك، يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء. وليس المعنى ان نحتفل بهذا اليوم، ثم نقول ايضا الاحتفال به يجب ان يتقيد بما جاء به الشرع وهو الصيام، ولو كان غيره مما يحتفل به مشروعا لبينه النبي عليه الصلاه والسلام ان بقوله وفعله واقراره. هم يصوروا ويعيدوا، هم ايضا ما يعيدون يوم الاثنين، يعيدون يوم اليوم اللي يزعمون مولده فيه. ولم يثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا في الليل التاسع من ربيع الاول ولا في الثاني عشر، ما هو معروف. واقرب ما قيل فيه انه في اليوم التاسع، هذا اقرب ما قيل فيه. السادسه تفسير الآية التي في الأولين، وقد فسرناها وقلنا إن هؤلاء يتواقون بالباطل، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع. وهذا خلاف طريق المؤمنين، أنهم يتواقون بالحق وبالصبر وبالمرحمة، أولئك يتواقون بالباطل والعياذ بالله، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع إلى آخره. وقلنا إنه يشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتواقون بما هم عليه، هو إن كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين، فتجد الواحد منهم لا يموت إلا وقد وضع له خشيزة من بعده ينمي هذا الأمر الذي عليه ويتواقون به. السابعة في جنة الآدمي في قول الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. قول جبلة، الجبلة على وزن فعلة، وهو ما يجبل عليه المرء أن يخلق ويبلى، فهي بمعنى الطبيعة، يعني الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان، بقطع النظر عن كونه قد دس نفسه أو دساها، لأن الإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين، فقال إن الإنسان لظلوم كفار، وقال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما شهودا، وهذا من حيث هو إنسان. أما من حيث ما يمن الله به عليه الإيمان والعمل الصالح فإنه يترقى عن هذا، فقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ولهذا الإنسان الذي يمن الله عليه الهدى فإن الباطل الذي في قلبه يتناقض وربما يزول في كله، ليس كذلك؟ تحفظون أمثلة من هذا؟ الصحابة عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي جهل وغيره، كذلك أيضا أهل العلم الأئمة مثل أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم كان كلابيا ثم كان سنيا، نعم، كذلك ابن القيم كان صوفيا، ثم من الله عليه في صحبة شيخ الإسلام ابن تيمية هداه الله على يده حتى كان ربانيا رضي الله عنه ورحمه الله. المهم ان قول المؤلف رحمه الله جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه ذات اليقين، ماذا نقول في هذه العبارة؟ يجب أن نقيدها من حيث كونه آدميا وقطع النظر عن من يمن الله عليه من تزكية النفس، فإن الله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه. كيف؟ في أول كان في جملة يجب على التوحيد على رد البدع لا البدع توجه الفقر السليم مر علينا توجه الفقر السليم يعني من جديد لا من جديد يقول لك الإنسان من حيث هو أنه كان ظلما جهولا إلا إذا من الله عليه الاستقامة. نعم. ذكر ذلك في المنية ذكر في ذلك في المنية يقول كنت أتمثل دائما بقول الشاعر أو الذئب استأنست للذئب بدعوة وقوة إنسان فكدت أطير وكنت على حضور الخلوات وأبتعد عن الناس وأتخلى من له عليه الشيخ والسلام وقال في المنية عن الشيخ والسلام قال والله أنقذني به وهداني والله أنقذني به وهداني كلمة أنقذني مثل على المسلم بالأول بمهلكة الخامسة الثامن إن شاهد بما نقل عن السلف أن البدعة سبب للكفر البدعة سبب للكفر العلماء يقولون أن الكفر له أسباب متعددة ولا مانع من أن يكون الشيء الواحد له أسباب متعددة أليس كذلك؟ فمثل أن يسكن بالشمس يسكن بالنار يسكن بالكهرباء يسكن بالتدفئة أو أسباب فلا مانع من تعدد الأسباب والمسبب واحد الكفر له أسباب ذكر العلماء من أسبابه البدعة وقالوا إن البدعة لا تزال في القلب يظلم منها شيئا فشيئا حتى يصل الى الكفر واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقالوا ايضا ان المعاصي بريد الكفر والبريد الشيء الذي يوصل الى الغايه وهو كذلك ايضا فان المعاصي كما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام سفرات على القلب تنفذ نفس الثوبة فيه ثم إن تاب قتل قلبه وبيض وإلا فلا تزال هذه النفس الثوبة تتزايد في القلب حتى يصبح مرما والعياذ بالله وكذلك حذر من محقرات الذنوب وضرب لها مثلا بقوم نزلوا أرضا فأرادوا أن يذبحوا فذهب كل واحد منهم وأتى بعود فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود عودا صغيرة ما تعمل شيئا فجمعوها فأضرموا نارا كبيرة وأصل المعاصي فإن لها تأثيرا قويا على القلب وأشدها تأثيرا الشهوة الشبهة نعم لها تأثير لكن الشبهة يسير زوالها على من يسره الله عليه لأنها مصدرها الجهل والجهل قد يزول بالتعلم لكن البلاء كل البلاء والغالب هو من الشهوة لأن إرادة الإنسان الباطل هذا هو البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل والعياذ بالله وهو خطر عظيم ولهذا كانت معصية اليهود أكثر من أكبر من معصية النصارى لأن معصية النصارى سببها هو الشبهة ومعصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل فنجد أن البدع ما نقول إن غالبها شهوة لكن كثيرا منها سببها الشهوة ولهذا تبين البدع لأصحابها ويحذرون منها ولكن يصرون عليه وغالب من يصر عليها إنما يقصد بذلك رخاء وجاهته بين الناس ورئاسته، ما يقصد صلاح الخلق، يقصد أن يخضع الناس له ويضي في نفسه ويملي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس، ولكنه لا، ليس كذلك. أبو الحسن العشري وهو مضرب مثل في هذا المستدعى، لما كان من المعتزلة لم يكن إماما، ولكنه لما رجع عن الاعتزال إلى مذهب السنة صار إماما. وهكذا كل إنسان يرجع عن حق، وهو قعب على النفوس أن ترجع عما كانت عليه، لا سيما إذا اشتهر الإنسان بهذا الشيء فإنه قد يطلب عليه أن يرجع، لأنه يظن أنه إذا رجع قال الناس هذا الإنسان ما عنده علم أو إنسان متقدم أو ما أشبه ذلك، ولكن الأمر بالعكس، إذا بان له الحق ورجع إليه ازداد منزلة عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الخلق. فصار المهم أن استفدنا كثيرا في هذه المسألة، وهو أن البدعة سبب لكل شيء، ولا يرد على هذا أن أهل العلم يقولون أن المعاصي دليل الكفر، لأننا نقول لا مانع من تعدد الأسباب، لا مانع من تعدد الأسباب. أليس الحديث هذا شيء مشابه لكل شيء؟ نعم، كل شيء له أسباب متعددة، الحديث له طرق متعددة يقوى بها، نعم، وكل حمد مجال المطر مجال السير الواجي له شعب يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا إلى نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. معرفة الشيطان، مش من الشيطان يعرف وما يعرف، لأن الشيطان هو الذي زيد لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التخوف وهذه التماثيل، ويقول صوروها لتذكروها فتعينكم على العبادة يا عيسى. فزين لهم الشيطان هذا لأن يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى أي شيء من الشرك والكفر. وهنا قال المؤلف ولو حسن قصد الفاعل، ولو حسن قصد الفاعل، يعني أن البدعة شر ولو حسن قصد الفاعل، ولكن هل الفاعل يأثم مع حسن قصد والبدعة إنما يأثم؟ نقول إن كان عالما لأنها بدعة فإنه يأثم ولو حسن قصده، أو حسن قصده لأنه أقدم على معصية، أقدم على معصية، وهذا كمن يجيز الكذب ويدعي أن ذلك مصلحة، وكمن يجيز الغش في أمر من الأمور ويقول هذا مصلحة. فهذا الإنسان الذي علم أن هذه بدعة آثم ولو حسن قصده، أما إذا كان جاهلا فإنه لا يأثم بهذه البدعة، لأن جميع المعاصي لا إثم فيها إلا مع العلم، وقد يثاب على حسن قصده، قد يثاب على حسن قصده. وقد نبه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو بكتاب الصراط المستقيم، فالحاصل أن البدعة تؤول إلى البلاء والفساد لو حسن قصدها، ولكن الذي بحثنا فيه كثيرا ليس هو نفي الفساد الذي تؤول إليه البدعة، هذا ما في إشكال ولا يمكن لأحد ذكره، إنما بحثنا في اسم المبتدع المحسن القصد الذي قصده حسن، فقل إن علم بأن ذلك بدعة وأصر عليها ولو مع حسن قصده فهو آثم. لو قال أنا مثلا أنا أريد بهذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك، نقول له في الجواب على هذا: هذه الإرادة التي قصدت هي في الحقيقة طاعنون في صميم رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك بهذه الحجة أو هذه الشبهة اتهمت الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مقصر، إما مقصر أو قاصر غير عالم بهذه الطريقة التي تسع الخلق، أو أنه مقصر ما أخبرهم بها، وهذا أمر عظيم خطأ جسيم صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا يدري وهو حسن القصد لكن ما علم أن هذه بدعة، فإنه يثاب على نيته، يثاب على نيته. وهل يثاب على عمله؟ لا، لأن عمله شر حاضر، أن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، العمل هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرغوب، لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية، قال له: لك الأجر مرتين لحسن قصده، ولأن عمله عمل صالح في الأصل، عمل صالح. لكن لو يجد إنسان يقول بعمل هذا العمل قلنا له يتلف أجر، لأن ذلك خلاف السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الذي لم يعد عقبت السنة. فهذه مسألة ينبغي لنا أن نعرفها. فإذا جاءنا مبتدع وقال: أنا ما ابتدعت هذا إلا لقصد حسن وقصد شحذ الهمم وتنشيط الناس، قلنا هذا قصد حسن لكن بهذه الطريقة ليس بحسن، بهذه الطريقة، لأنه ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلفاء الراشدين. على هذا هؤلاء العامة لما أدروا أن لبسنا عليهم هذه البدعة وغيره، ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به فإثمهم على من أتى وعلى من أضله، المهم ما علموا به. إثمهم على الذين أتوا، لا عملهم عمل مش ما يمكنهم بحكم المشرك مع جهلهم، إذا ماتوا فما دام عملهم عمل المشرك فيحكم بأنهم مشركون، ومع أنهم يعملون معاملة المشرك، لكن عند الله سبحانه وتعالى مرفوع عنهم العقاب من جهلهم. ولهذا الآن فيما في مجاهل أفريقيا في مجاهل البلاد البعيدة ما يعرفون عن الإنسان شيئا، لو ما كنا نقول هؤلاء المسلمين وأن يصل عليهم ويصلحهم عليهم، مع أنهم ما قامت عليهم الحجة، لكن لما نقول معاملهم في الدنيا بالظاهر، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله. التاسعة العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، وهذا هو ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام الغلو، لأن الغلو مجاوزة الحد، وكما يكون في العبادات يكون في غير العبادات. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا، وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وفي العبادات أيضا واضح. الحادية عشرة: مضرة العقوق على القدر لأجل عمل صالح. إيش المضرة اللي تحصل؟ أن ذلك قد يوصل إلى عبادته. فالعقوق عند الخبر للعمل الصالح مثل لو كان قائل هذا الرجل رجل صالح هذا روح أقرأ القرآن عنده أفضل له هذا من البدع وهذا قد يؤدي بك في النهاية إلى عبادته فيحمل عليك لو قال بروح تصدق عندك وكذلك أيضا لو كان يعقب عليه في الليالي هذا كله حرام ومضرته عظيمة. الثاني عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالته. النهي عن التماثيل ما هي التماثيل؟ على مثال وعلى مثال حيوان والصور على مثال لأن المعنى أنني يعني في الغالب أن ثالثك عشرة أربعة عشر خمسة عشر الثالثة عشر الرابعة عشر كلها مبنية على فتح دائما تبنى على فتح الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها من القصة قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين حتى إن الأمر تدرج بهم فعبدوهم من دون الله هذه ينبغي أن نعرف هذه القصة وأن العلو أمره عظيم وأن نتائجه وقيمة الحاجة الشديدة إلى ذلك والغفلة عنها كثيرة وهذا هو الواقع لو أنك تذكرت حال الناس وصبرت قلوبهم ووجدت أنه في غفلة عن هذا الأمر عن العلو الصالحين وهذا وإن كان لا يوجد عندنا والحمد لله لكنه في البلاد الإسلامية كثير جدا يعلمون في قول ليس في الحقيقة من الصالحين بعد ولكنهم يعتقدون فيهم الصلاة فيضلون في هذا العلو. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب أعجب يعني أكثر عجبا وأشد والعجب نوعان كما مر علينا كثيرا نوع بمعنى الاستحسان ونوع بمعنى الإنكار من الله فإن كان إن تعلق بمحمود فهو بمعنى الاستحسان وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الصيام في تنعمه وترتيله وطهوره وبشأنه كله وإن تعلق بالمذموم نعم فهو بالإنكار وقوله تعالى وإن تعجب فعجب قومه فإذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد. كلام المؤلف هنا من أي نوعين؟ من الإنكار قراءته إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفته بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والماء. كأن المؤلف يتحدث عن الناس في زمنه إنهم غفلوا عن هذا الأمر مع أنهم يقرؤون كتب التفسير ويعرفون كيف حال الله وأيضا وقد حال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات وهذا والعياذ بالله من أضر ما يكون على المرء أن يعتقد أن السيء حسن. قال الله تعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا هو الضلال. فحال الله قومهم وبين قلوبهم حتى فقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله عنه ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المضيف للدم والمال. في عندكم ممكن عندكم من الأسئلة؟ طيب ماكم من فتح المجيد؟ وما ذكر ما كان من المسائل؟ قول فهو الكفر المضيف للدم والمال، اي هذا الاعتقاد. على كل حال المعنى من اعتقد ان الشرك والكفر من افضل العبادات لأنه مثلج من الله فإن هذا كفر بلا ريب، مضيف لماله ودمه. السابعة عشرة وخمسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. من أحدث؟ ماذا هو ثم أرادوا إلا الشفاعة ومع ذلك وقعوا في السوء. الثالثة عشرة ومنها وهي أعجب الغدر قراءته للجنة في كتب التفسير الحديث ومعرفته بمعنى الكلام بالقول الله تعالى بين قلوبهم حتى اعتقدوا ان فعل قوم نوح هو افضل العبادات واعتقدوا ان نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. اعتقدوا ان نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. الثالثة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. مش أرادوا؟ أرادوا أن تشفع لهم وأن تنشطهم على الأعمال الصالحة، وهذا ظن فاسد كما أخبره. السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ابن مريم. ومعنى الإطراء العلو في المدح والمبالاة فيه. يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وهذا الذي نهى عنه رسول صلى الله عليه وسلم قد وقع فيه بعض هذه الأمة بل أشد، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم إليه المرجع في الحكم على هذه الأمة. النصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء. فصلاة الله

ولا الفاكهة وما أشبه ذلك، ثم هذا من الغلو. وإن كان الحامل له على ذلك الاجتهاد والزهد، لكن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سواء قلنا يقفل او ما يقفل، لكن هذا من البدع. كنت تتخذ القراءة عند القبر خاصة، هذا من البدع. انما اختلف السلف فيما اذا قرأت الفاتحة عند الميت بعد ذلك مباشرة او غيره من القرآن، والصحيح ايضا انه ليس بسنة، ثم من تستعبر له وبدأ وتصل وراء التكفير. في بعض الناس يقولون عندما نجون عند القبور بتجار هذه الإيقاف فيها، يقولون أن نطوف فيها وقلنا ما مقصدها، يعني طواف بس نشوف وش يصور هل يجوز يطلعوا ما يستفيد الشيء ولا يحيدون. يمكن يحيدون اشخاص يعني المهم اذا كان غلط من فائده لذلك، يعني فهذا قد نقول انه لا باس به، يجب يسمعون ويسمعون كلامهم من اللي يقولون. اما اذا كان بس يشوفون يتدربون ماذا يقال فهذا حرام، لان هذا يغريهم ايضا. يقول هؤلاء القوم مثلا من السعوديه جاءوا واقروا هنا وطافوا معنا. ثم لو كان غريا وذهب بعمله وهنا في ولايته، الآن هو محتاج إلى دعائك، لا يمكن من بعد. وهو كان تخطيط مقبر للسالحين، تخطيط مقبر يعني أن الصالحين يكونون جميع، لا مقابل حقه يعني يقول هذا مقبر السلام وين، لأن هذا قبر ولد، هذا قبر صالح. لا وش بهم عن هذا؟ هم كثير من الأولياء بالحقيقة هم أولياء، أولياء شياطين، هم أولياء رحمة، هؤلاء الشيطان للرحمن، يجدهم العياذ بالله يدعون الى عباده انفسهم ويكتبون على الناس ويقولون افعلوا كذا فعله الشرع. هؤلاء من اولياء الله، هؤلاء اولياء الشياطين. يعني تشبه بلاحية شكله وحركاته، حركاته كيف تشبه؟ يعني مثل لباسه من يكسب؟ يعني خلاف السنة في جنب صغير يعني الزفاعة من يكسب؟ يعني لم يكن يعني يكسبهم بمن؟ بس يتقسم الكفار يعني الجنب يقول يحبوا هذه الأشياء وش يقال لك؟ من هذا الباب؟ هذه المعاصي غيرها هذه لا نتكلم عن الغلو في الصالحين إن الغلو في الصالحين قد يجعلهم يغلون من دون الله. باب ما جاء في التعليق في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. التعليق يعني التشكيك في من عبد الله عند قبر رجل صالح وأن ذلك أمر محرم مغلظ فيه فكيف إذا عبده يكون أشد وأشد وأعظم. وذلك أن المقابر والقبور سواء للصالحين أو لمن دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء فهم يدارون لينفعوا لا لينتفع بهم إلا إذا كان نقول ينتفع بهم في الثواب الحاصل من زيارة المقبرة. ولكن هذا ليس انتفاعا بهم بأشخاص ولكن جعلهم باتباع السنة في زيارة المقبرة والادعاء. فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات هذه زيارة بدعية والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار في حالهم هذه زيارة شرعية. المثل مفات من هاجرت مع زوجها إلى أبو الحبشة وبعد موت زوجها أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما رأت وهو في مرض موته سنة صحيح من الصور. والظاهر أيضا أن هذه الصور صور مجسمة وبناهيج نسبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق فأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح كانوا على قدره منكبا. أولئك أن يشار إليه من النصارى أهل الحبشة. وقوله أولئك يجوز الإنكار الكفر والحسد. وقد سبق لنا أن اللغة العربية بالنسبة لفاظ الخطاب مع ابن إشارة تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن ذكرنا أن في هذا الخطاب المتصل بالنصارى في اللغة العربية ثلاث طيب. هذا المطلب الأول اللي ذكره لك محمد أن يكون مطابقا للمخاطر. الوجه الثاني الفرق مطلقا. نعم الوجه الثالث وعين محمد من يعرف الوجه الثالث؟ مطلقة. نعم ثلاثة أشهرها أن يكون مطابقا للمطابق. إما الفصح مطلقا، إما الفصح للمذكر والذكر إما أنه. فهنا نطبقها على القاعدة أن إما أن نقول أولئك يعني حاضر الله، أو نقول أولئك. الفطر واضح وصفه لأنه خطاب من الله، والكاف خطاب المخاطبة وفيه مفتوح، لكن وصف الفتح باعتبار الجزء يعني أولئك أيها المخاطب، كلمة المخاطب قطع الذكر والأنثى. أولئك إذا مات فيه مفرده الصالح أو العبد الصالح، أو هنا للشك من الراوي، هل قال ابن سلمة الرجل الصالح أو قال العبد الصالح؟ ثمن على قدر هذا الرجل مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، الصور التي رأيت يصورونها، والأقرب أنهم يصورون صورة ذلك الرجل الصالح، وربما يضيفون إليها آخرين مثلها، وربما تكون الصور على شكل كبير وعلى شكل متوسط وعلى شكل صغير، فيجتمع من ذلك صورة واحدة ولا صور كبيرة؟ صور كبيرة. قال أولئك شرار الخلق عند الله، أي بالله أولئك صغار الخلق عند الله، لأن عملا هذا وسيلة إلى الكفر الشرك به، وأعظم الخلق وأشده الشرك بالله، وما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير لأن يكون من صغار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة الفجور وفتنة التماثيل. بين فتنتين عند ألف، بين فتنتين فتنة الفجور وفتنة التماثيل. هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتنة الفجور وجمع بين فتنتين، وإنما سمي ذلك فتنة لأنه غضب لصد الناس عن دينه، وكل شيء يكون غضبا لصد الناس عن الدين فإنه من الفتن. قال الله تعالى على إسلام دين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن لم يكن أي فكون، وفعل ما يسكون عنده عن الدين. إذن هذه الفتنة سميت بذلك لأنها تصد عن الدين، ولهما عن لهما الضمير يعود على البخاري ومسلم، وإن لم يفتح لهما ذكر، لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا صح ان يعود الضمير عليهما، وهما لم يقرا ولهما عنها اي عن عائشه قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم صدق يطرح خميسه له على وجهه، لما نزل حامد منع رسول الله لا عائشه نزل به الملك وقبض روحه رفيق يطرح رفيق من أي على حال هذه الله رفيق يطرح من أي حال رفيق الحال ماضي قول ما لا رفيق من المضارع لا رفيق ماضي يطرح مبارك طيب وفي المعنى من أي الأفعال؟ نعم المعنى رفقة المعنى مبارك نعم مقال الشروط من أفعال الشروط من أفعال الشروط وهذه ذكرها عبد المالك في باب أفعال المقاربة إذا بأفعال المقاربة وطفق اسمها مستفق بذنة يقرأون خبره خميصة له على وجهه الخميصة بساء مربع له أعلى هذه الخميصة يقرأها صلى الله عليه وسلم على وجهه فإذا اغتن بها أي بسببها فشل الهم يعني أصابه الغم والهم لهذه الخميصة فشلها لأنها خميصة وهو قد اغتسل صلوات الله وسلامه عليه فقم بذلك فقال وهو كذلك يعني في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يقول ذلك في سياق الموت لعنة الله أي طرده وإبعاده وهذه الجملة يحتمل أن تكون خبرية في خبرية لفظا لكن يحتمل أن يكون المراد بها ظاهر اللفظ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعنه ويحتمل المراد بها الدعاء ويكون خبرية لفظا نشائية معنى والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم البنية هذه تعليل تعليل بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى كأن قائل المقول بماذا اتخذوا قبور أنبياء المساجد أي جعلوها مساجد يصلون فيها نعم يعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الموت تحذيرا لأمته مما صنع هؤلاء لأنه قد علم أنه سيموت عليه الصلاة والسلام وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك تحذيرا للأمة من سنته يا غلط أحسن يحذر لا أحسن يحذر وانت حبه بعيد قال ولولا ذلك أدرك قبره لولا ذلك أدرك قبره أدرك بمعنى أخرج من بيته لأن أدرك معنى الظهور يعني لولا التحديث أو خوف أن يجعل مسجدا لا أخرج وبطنة تخيف مثلا ولكنه في بيته أصل له وأبعد عن اتخاذه مسجدا ولهذا لم يبرد قبره وهذا أحد الأسباب التي أوجبت تأنيثنا صلى الله عليه وسلم في مكان موته ومن الأسباب أيضا إخباره عليه الصلاة والسلام أنه ما قدر نبي إلا بطنة حيث قدر فهذا أيضا من الأسباب ولا مانع من أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، لا مانع من أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، كما أن السبب الواحد قد يكون له يترتب عليه حكمان، مثل غروب الشمس يترتب عليه جواز صلاة المغرب وجواز إفطار الصائم. جميل أنه كما تتعدد الأحكام والسبب الواحد، كذلك أيضا تتعدد الأسباب والحكم الواحد، ولو غير أنه أن يستخد مسجدا فيها رواية خشية وخشية، خشية أن يستخد مسجدا، فعلى رواية الخشية يكون الذي وقع فيه خشية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رواية الخشية يكون الذي وقع فيه خشية الصحابة رضي الله عنهم. وحقيقة أن الأمر كله خاص، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما قدر نبي إلا بكم حيث قدر، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبورا بها مساجد خوفا من اتخاذ المسجد. والصحابة رضي الله عنهم أيضا فعل التشاور والتراجع فيما بينهم واتفاقهم على أن يسكن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، هذا أيضا في خشوع ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يسكن في بيته وليس في ذهنه إلا هذا الخشية، وبعضهم أشار بهذا الرأي أن يسكن في بيته وعنده علم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسكن حيث كبر وخوف من اتخاذ المسجد. قال غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا أخرج أبو. هذا الحديث كما ترون فيه الاسم الأول التحذير من اتخاذ الحضور مساجد حتى وجوه الأنبياء، فالأنبياء هم أفضل من الصالحين كما هو معروف، فإن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربعة التي قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا قال قائل نحن الآن واقفون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، فإنه في وقت المسجد، ما هو الجواب؟ كل جواب على ذلك من وجوه، الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، أليس كذلك؟ بل قد بني المسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد، سنقول إن هذا من دفن الصالح في المسجد لأنه حرام، بل دفن في بيته. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق الناس الخارج، بل إنه ما صار إلا بعد أن انقرض أكثر كان في عام 64 وإلى الوقت أكثر الصحابة قد بوث، فليس مما أجابه الصحابة أو أجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في هذا، وممن خالف في ذلك سعيد بن مسعود ولم يصل في هذا العمل. الوجه الرابع أنه ليس القبر في المسجد حتى بعد إدخاله ليس في المسجد، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه. ولهذا جعل هذا المكان محصورا ومحيطا بثلاثه جدار، وجور الجدار في زاويه منحرفه عن القبله، يعني انه مثلث، والركن ركن المثلث هذا كان في الزاويه الشماليه بحيث ان الانسان ما يستقبله اذا صلى، يعني منحرف هكذا. في هذا كله يزول الاشكال الذي يحتج به اهل القبور عليه ويقولون هذا منذ عهد التابعين الى اليوم، والمسلمون قد اقروا ولم ينكروا، فنقول ان الانكار قد وجد حتى في زمن التابعين وليس مع الاجماع، مع ان فيه هذه الفروق الثلاثه التي يسمى أو أربعة صورة متوازنة واحد خلف الثاني جهة ورقة جهة جهة من جهة القبة، لكن الخلف اللي وراء من حرف من حرف من وسط الشمال نعم قبة من خارج عن المسجد، يعني من بناء المسجد هي صفة عالية. والمسلم عن جند بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نموت بخمس، قبل أن نموت بخمس يعني ساعات بخمس ليال، لكن العرب بخمس للليالي والأيام، فما تكره بخمس في الأيام لها ولليال، كما هو يقول قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليفة. أبرأ من البراءة خلي يعني أتخلى أن يكون لي منكم خليفة، والخليفة هو الذي بلغ في الحب غايته على الخليل، لأنه يكون قد تخلل الجسم كله. قال الشاعر يخاطب قد تخللت مفلس الروح مني وجد مني الخليل الخليل. فالخلة أعظم أنواع المحبة وعلى، ولم يثبتها الله عز وجل إلا بما نعلم إلا لاثنين من خلقه، وهما إبراهيم في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا نعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة، يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا تنقص في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لأنهم إذا جعلوه حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس، لأن الله يحب المسلمين ويحب المتقين ويحب الصابرين وغير ذلك مما علق الله به المحبة. على رأيهم لا فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن الكلة ما ذكره الله إلا لإبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فمن أن العامة يشبه الأمر دائما يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب الله، وتنقصت النبي وللرسول عليه الصلاه والسلام خليل الله، نعم، وفقه قال فان الله قد اتخذني ابراهيم خليلا، فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. هذا تعليم لقوله اني ابرا ان يكون لي منكم خليلا، فانه قل لماذا

قبر النبي عليه الصلاه والسلام الا قبره وغيره قبره وغيره. نعم. فلا تتخذوا القبور مساجد وهذا عام. فاني انهاكم عن ذلك. هذا ايضا نهي باللفظ دون الاداب تاكيدا بهذا الامر. لان قوله لا تتخذوا القبور مساجد هذا نهي بالاداب. واني انهاكم هذا نهي بايش؟ بالله تأكيدا وتعظيما لهذا المقام. ففي هذا الحديث من الفوائد أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ أحد الخليفة. لماذا؟ لأن قلبه منظور بمن؟ بمحبة الله سبحانه وتعالى. فلا مكان لقلب احد في قلبه. ومنها ايضا ان الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ ادبا كيف ما اتخذ ابراهيم. ففيه فضيله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها فضيله ابراهيم اتخاذ الله اياه خليلا. ومنها فضيله ابي بكر وانه اخر الصحابه. لأن هذا الحديث يدل على أنه أحب الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولولا أنه يمكن أن يكون له الحديث لاتخذ أبا بكر خليلا. ومنها التحذير من اتخاذ القبور مساجد وقوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد وقوله فإني أنهاكم عن ذلك. وقد سبق لنا أن من بنى مسجدا على قبر وجب عليه قبره. وأن من دفن شخصا في قبر وجب عليه نفسه. وجب عليه نفسه. نفس هذا الميت الذي دفن في المسجد. ومن فوائد الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسلافه. لأن هذا من وسائل الشرك وضراء الشرك. وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على كثير من أمته منه. وهذا من كمال بلاغه ومن كمال رحمته بالأمة. قال فقد نهى عنه في آخر حياته. هذا كلام الشيخ الثاني من الله. وقد نهى عن فمن يعود على النبي عليه الصلاه والسلام في اخر حياته بشان ان اتخاذ القبور مكاسب ثم انه لعن وهو في السياق من فعله. النبي عليه الصلاه والسلام لعن وهو في السياق في سياق الموت في هذه الحال عند فراق الدنيا لعن من فعل من اتخذ القبور مساجد في اي مكان. سبق لنا في الحديث عائشه بقولها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم في العقل فان ذلك وقع منه وهو في سياق الحج المكان. قال والصلاه عندها اي عند القبور من ذلك أي من اتخاذها مساجد وإن لم يبن مسجد. وعلى هذا فلا يجوز أن يصلي الإنسان عند القبور. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنمي أن يصلى إلى القبور. قال لا تصلوا إلى القبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الثاني كل إنسان قال أنا أتخذ المنابر كلها أي ممكن إنسان ممكن لا العيد ولا غير العيد. طيب يقول والصلاة عندها من ذلك أن كنا نحن في الليلة كنا في الشرق خاصة من بعض الضوائل ما أسألة هل السؤال ينتهي لأن كان طلب غيرك الناشين مع المدرس فإذا قطعتموهم بالسؤال وصلنا لهم في الكيف من مثل أنا أيضا قد يكون عندي استفسارات ومعاني من هذا السؤال غريب عنك قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يدن نفسي الصلاة عند القبور من ذلك المشار إليه اتخاذ المساجد وإن لم يدن نفسي وهو معنى قولها خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا عندنا قولها وخشية لأن قوله غورا من خشية هذا من سمع رضي الله عنه قولها رضي الله عنها خشي أن يتخذ مسجدا فقط في حديث الثاني يحبوا ما صنعوا ولولا ذلك يدرس قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا خشي فيها روايتان خشي وخشي وأنا أقول هذا بالضبط نعم يقول غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا لازم ذلك من هذا معنى قولها لأنه قد يقال إن معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي خشي أن يبنى عليه مسجد كبر يعني لقائل يقول هذا لكنه استدل على أن المراد لأن أن المراد ما هو أهم وأنه شامل لبناء المساجد على القبور وللصلاة عند القبور قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا يعني كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يتخذ مسجدا هذا ما يمكن أن الصحابة يبنوا حول قبره مسجدا لماذا؟ لأن مسجده من جنب بيته فكيف يبنون مسجدا آخر على هذا القبر هذا شيء يخطب العادة المستحيل فإذا يكون معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا مسجدا أي مكانا يصلى فيه وإن من المسجد ولا ريب أنها في تقييم البناء أو ظهور بناء المساجد لأن المساجد مكان الصلاة والناس سيأتون إلى هذا المكان ويصلوا إذا صلوا في نفسه البنى على قبر صاروا كأنهم صلوا ويصلوا قبر والمحذور الذي يوجد في بناء المساجد هو أيضا يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان مكان للصلاة وإن لم يبنى وتبين بهذا أن اتخاذ المساجد له صورتان الصورة الأولى أن تبنى عليه المساجد الصورة الثانية أن تتخذ مكانا للصلاة عنده وإن المسجد إذا كان هؤلاء القوم يذهبون إلى هذا المسجد إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى فإن هذا هو بمعنى بناء المساجد عليه وهو أيضا اتخاذها مساجد قال الجميع رحمه الله وكل موضع نزلت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا كل موضع نزلت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا هذا يشهد له العرف فإن الناس مثلا الذين يتخذون المساجد في أماكن الأعمال كالوزارات والوزارات لو سألت واحدا منهم في أين المسجد فأشار إلى المكان الذي اتخذوه مسجدا يصلون فيه مع أن الماضي ما دل على أنه مسجد لكن لما كانت الصلاة تصلى به صاروا يسمى مسجدا كل موضع تصلى الصلاة به فهو مسجد لكن إما أن يكون مسجدا ثابتا وإما أن يكون مسجدا موقتا فما جاء قال كفر مسجدا فله احصان المسجد، فاذا ارتفع الناس عنه ذلك ان احصان المسجد وحكم دون علته. قال وكل موضع يصلى فيه ادلى، كل موضع يصلى فيه او تصح الصلاه فيه يسمى مسجدا. نعم، او نقول يصلى فيه على حقيقته، يعني كل موضع تصلي فيه فهو مسجدك. واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، مسجدا او مكانا في السجود. ومعلوم من حيث جنود الارض كلها مسجد، لكنها مكان للسجود والصلاه فيه. وهذا معنى ثالث زائد على المعنى الاول، لكنه ليس في المعنيين السابقين، وهو ان نقول كل ما كبر كل شيء تصلي فيه فانه مسجد، لكنه طبعا مسجد ما دمت تصلي فيه. كما قال للسجاده مثلا التي يصلى على الانسان تسمى مصلى او مسجد، وان كان الغالب على المصلى. الخلاصه الان انه لا يجوز بناء المساجد على الكبر. لأنها وسيلة إلى الشرك وهو عبادة صاحب القبر، ولا يجوز أيضا أن تؤخذ القبور للصلاة عندها، وهذا من استقال المساجد، لأن العلة في بناء المساجد موجودة في الصلاة عندها القبر. فلو قلنا ان رجلا يذهب الى المقبره كل يوم ويصلي عند قبر صاحبه من الاولياء على جهل، ثم انك الان خط هذا المسجد هذا القبر مسجدا، وانك مستحق لمن استحق اليهود والنصارى من لعنه، لان يقول لعن اليهود والنصارى في هذه العله، فأنت في الحقيقة معرض لنفسك لهذا الأمر. طيب، في هذا الحديث أو في هذا الكلام الذي ذكر به الشيخ الإسلام رحمه الله ونقل عنه الشيخ محمد رحمه الله الجميل على أنه يصح بمعنى العام أن يسمي كل شيء يصلى فيه بسنده، ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا مرفوعا معرفه، هو النبي يسند الى الرسول صلى الله عليه وسلم: ان من شرار الناس من تدركهم، ان من هذه من التدعيه بشرار الناس، شرار جمع شر، من اتحاد جموعه، الشرار معناه أصحاب الشر، من يدركه شر من مثل موصوف ابن حلم الأعراب، لا لا ولا خبر منه. فاسم ان من شرار الناس من تدركهم، يعني ان من تدركهم نساء احياء والذين يسكنون في بلد صادق من شرار الناس، من تدركهم الساعه كاحياء يوم القيامه، يسمى الساعه لانها داهيه عظيمه وكل شيء داهيه عظيمه يسمى ساعه، وقال هذه الساعه لامور الشاهيه التي تجد الانسان. وقوله وهم اشياء جندا حال من الهاتف تدركهم، هذا هم من شرار الناس الذين تدركهم الساعه وهم اشياء الصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد وان لم يشركوا فانهم من شرار القلب لانهم فعلوا وقيلة لوفاء الشرك والوقائد وقائد معروفة صحية لها أحكام المقاصد وأحكام المقاصد كل وصول على شيء ورفع حكم ذلك الشيء وإن كان قد عن دون مرتبته لكنها تعطى حكمه بالمعنى العام إذا كانت وصية لواجب صارت واجبة وقية للمحرم صارت محرم هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد هم من شرار الناس والعياذ بالله وفي قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء إشكال فإنه قد صدق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين فيضرهم من قبلهم حتى يأتي أمر الله وفي رواية حتى تقوم الساعة فكيف نوفق بين هذا وبين حديث الساعة يعني ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف أن كل من تدركه الساعة وهم أحياهم شرار الخلق ومن أي شرار الخلق وهذا يدل على أنه سيبقى أمة ظاهرة على الحق إلى قيام الساعة فجمع بينهما أن يقال المراد بقوله إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة إلى قربها وليس إلى قيامها بالفعل لأن قيامها لا تقوم إلا على شرار الخلق ما تقوم على أي شيء فهم يدخلون إلى قيام الساعة ثم يرسل الله تعالى ريحا تقبل نفس كل منهم ولا يبقى أحد في الأرض مؤمنا وعليهم تقوم الساعة وفي قوله إن من شرار الناس دليل على أن الناس يتضاربون في الشر قول ما هي دليل في الشر يعني بعض من أشر من بعض يتضاربون في الشر مع أن الفرق بمعنى زيادة وليد يعني قولها تنبيه جيد يظن أن يقارب معناه زيادة في الخير ولكن يطلق معنى زيادة ويقول هذا أفضل من هذا بمعنى أنه أكثر وأوفي إنما الصواب الأولى أن نقول يتضاربون في الشر وأن بعضهم أشد من بعض فيه أليس كذلك؟ وهذا كما أنهم يتفاوتون أيضا في الخير من درجاتهم عند الله والله بصير بما يعملون نعم الناس يتفاوتون في الخير ويتفاوتون في الشر تفاوت الناس في الخير من حيث الكمية إلا من حيث الكيفية نعم بالكمية والكيفية ليس كل من صلى ليس من صلى ركعتين مثل من صلى اربع ركعات وليس من صلى وهو غان خاص حاضر القلب ومن صلى وهو غافل وليس من تقدم يوجد